بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فحديثنا الليلة عن حدث من الأحداث الهامة التي وقعت في العام السادس من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحدث الضخم الهائل العظيم الذي كان فتحا وكان نصرا، هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وخلافته رحمة. هذا النور الهائل الذي سطع في سماء الدعوة في العام السادس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد إسلام حمزة بثلاثة أيام. والحديث عن عمر طيب وجميل. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول: طيبوا مجالسكم بذكر عمر. المجالس تطيب بذكر عمر، مستشعر هذا المعنى؟ الإنسان عندما يتطيب تفوح منه الروائح الطيبة الجميلة الجذابة، الروائح الطيبة العطرة. كذلك الحديث عن عمر يبعث ما يشبه العطر في الأماكن، الرائحة الطيبة والذكر الحسن، ذكر الجميل. طيبوا مجالسكم بذكر عمر رضي الله عن عمر وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرين الطيبين، وأسأل الله أن يلحقنا بهم في جنات النعيم. عمر في الجاهلية قبل إسلامه كان شديدا على المسلمين، وكان قويا في جسمه في بنيانه، وقويا في مواقفه أيضا. تكلمنا عن بنيانه عن جسده جسمه رضي الله عنه سابقا، فقلنا أنه كان طويلا وعريضا وضخما صاحب رأس صلعاء وشارب كث ضخم غليظ. هذا منظر يعني يدعو للهيبة، طويل وعريض، كما يقال في الكتب كان يرى ماشيا كأنه راكبا، كأنه راكب على فرس، كأنه ماشي بطوله طويل جدا، كأنه واحد راكب على فرس. ده الطول بتاع عمر، هو ماشي على رجليه، وأصبعه الإبهام ككف الطفل الصغير، ضخم، صبع كبير ضخم، وبقية الأصابع ضخمة شخصية. وهو كان قويا وفي بدنه وقويا في مواقف. في الجاهلية كانت قريش إذا أرادت حربا ترسل عمر، في حرب هتحصل مين اللي هيروح يتفاوض ويحل المشاكل؟ لو اتحلت، لو ما اتحلتش تحصل حرب. عمر كان سفيرا لقريش في الجاهلية فيما يتعلق بأمر الحروب، وده يدل لك انه شخصية غير عادية. ده اللي راح يتفاوض فأمره يترتب عليه حرب يا سلم، ده عنده مؤهلات، عنده مهارات، عنده قوة فكرية وذهنية عقلية غير عادية، ده عمر. وكانت قريش إذا فاخرهم أحد أرسلوا عمر يفاخر عنه. في الجاهلية كان هذا أمر معروف، إن واحد يفاخر، إحنا عندنا كذا قومي فيهم فلان وفيهم فلان وفيهم فلان، والمآثر بتاعت القبيلة كذا وكذا وكذا، من زينا الفخر. فكانت قريش إذا فاخرهم أحد أرسلوا إلى عمر ليفاخر عنهم. ده واحد فصيح وبليغ، عنده كلام وعنده معلومات. شفت دي مكانة عمر في قريش. وكان عمر يصارع في سوق عكاظ، يصارع مين يغلب، مين اللي يغلبني، مين يصارعني. عمر كان يصارع وكان يسابق، ما حد يسبقه، سريع جدا ولا يغلب. الوحيد اللي غلبه في يوم من الأيام في سوق عكاظ هو خالد بن الوليد، هو قريبه أبو خالد بن الوليد، يبقى عم أم عمر. مش عارف عجبوها ازاي دي. أنا هاشم ابن المغيرة وهشام ابن المغيرة والوليد ابن المغيرة، دول ثلاثة أخوات. هاشم أنجب حمنة اللي أنجبت عمر، وهشام خلف عمرو والعاص. العاصي ده اللي خلف عمرو بن العاص، والوليد اللي خلف خالد. ادي ام عمر اهي، وده ابوها، وده عمها، وده عمها. وضحت؟ يبقى خالد ابن عم ام عمر. واي حد قريب الام يقولوا عليه ايه؟ خالي. يبقى هو ايه؟ ابن خالة عمر، او ابن خال عمر. وضحت؟ ابن خاله. ان اي حد قريب الام يعتبر من الاخوال، فخالد من اخوال عمر، مش خاله لازم يعني. واضح ديت؟ انما القرابة الحقيقية ابن عم والدته. فهو خالد قريب عمر، هو اللي غلبه في سوق عكاظ. انا حبيت اشرح لك ان ايه لما اقول لك ابن عم والدته، انت ممكن ما تستوعبش زي حالاتي كده. انا لازم تتشرح لي كده عشان اعرف صله القرابه كده. وضحت؟ نرجع تاني لسيدنا عمر. قلت لك ده كان مصارع، محدش يغلبه، ما غلبش غير مره، ودي حاجه كبيره، ان سوق عكاظ ده فيه اعداد كبيره جايه. ولا يسابق في الفخر نمرة واحد، في السفارة نمرة واحد، وطويل وعريض قوي، وورث كثير من هذه الصفات عن الوالد وعن القبيلة وعن القبيلة. ده عمر في الجالية. وتكلمنا عن أذيته للمسلمين من قبل. في ليلة من الليالي سيدنا عمر بيحكي، نقول يعني المعنى بتاعها، انه كان صاحب خمر يحبها ويشربها. خرج ليلة ليشرب الخمر مع رجال من قريش، فلم يجد احد، لم يجد الرجال الاصدقاء الاصحاب، لم يجد واحدا منهم. ففكر عمر في ان يشرب الخمر وحده هذه الليلة، فذهب الى الخمار ولم يجده ايضا. فقال عمر: لو أني أتيت الكعبة فطفت سبعا أو سبعين، سبعين يا سبعة يا 14، يا سبعة يا 72 يعني. يقول: فانطلقت إلى الكعبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، وكان إذا صلى استقبل الشام، ده قبل تحويل القبلة، تحويل القبلة كان في المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إذا صلى استقبل الشام، يصلي عند الكعبة ويصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود، اللي يصلي في المكان ده يبقى الشام قدامه برضه، فيجمع بين القبلتين، بيصلي عند الكعبة ويستقبل الشام. عمر يقول: فقلت لو أني استمعت إلى محمد هذه الليلة فعرفت ما يقول. أسمع كده شو يقول إيه. يقول: وقلت لو أني دنوت منه لروعته. هو بيظن النبي يعني ممكن يرتع منه، وده ما كانش من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فأتيت عند الحجر فدخلت بين الكعبة وبين ثيابها، من عند الحجر كأنه جاي من عند المقام، من عند الكعبة راح جاي داخل بين الكعبة وبين كسوتها، بين الثياب بتاعتها. يقول: واستقبلت النبي صلى الله عليه وسلم، كنت في قبلتي، ما بيني وبينه إلا أستار الكعبة، بس هو جوه ما بين الكعبة وبين الأستار مش باين، والنبي بيصلي فسامع قريب جدا. يقول: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الحاقة، فجعلت أستمع إلى القرآن وأعجب من تآليفه، أعجب من تآليفه، تأليف القرآن، المعاني والألفاظ والعبارات قوية جدا. وعمر فصيح زي ما قلت لك، ده كان بيفاخر عن قريش، يعرف يتكلم ويعرف المعاني والألفاظ والعبارات. يقول: فجعلت أستمع إلى القرآن وأعجب من تأليفه، فقلت في نفسي شاعر. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. يقول: فقلت في نفسي، قلت إيه؟ كاهن. فقرأ قول الله عز وجل: وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. يقول عمر: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. خلاص كل التساؤلات اللي هو عمال يقولها في نفسه بيسمع الرد عليها، بيسمع الإجابة عليها. فوقع الإسلام في قلبي، ولكنه لم يسلم، وإلا ما كان ممكن يطلع من تحت الثياب كسوة الكعبة. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما لم يفعل عمر، إنما وقع الإسلام في قلبه، يعني خلاص شعر بالحق وعرف الحق وتأثر، غير الفترة السابقة كلها. ولكن لسه عمر دخلش في الإسلام، وزي ما قلت لك هو قوي في مواقفه. أبو جهل لعنة الله عليه، يقال إن عمرو بن هشام هو ده أبو جهل أو الحكم، ويقال غيره. عمرو بن هشام ده برضو قريب عمر. عمرو بن هشام هو ده أبو جهل، فشاف قريب عمر أبو جهل وعمرو بن العاص وخالد الوليد. ويقال إن العاص مش هو ده قريب عمر، ده العاص ابن وائل السهمي، ده من قبيلة أخرى كانت بينها وبين بني عدي حلف، وهذا هو الصحيح. الصحيح ان العاصي ده والد عمرو بن العاص، ليس من اقارب عمر، وانما كان حليفا لبني عدي، حليفا لبني عدي. نرجع لابو جهل. عمرو بن هشام كان قد رصد مكافأة 100 من الإبل حمراء وسوداء، ومعها 1000 أوقية من الفضة لمن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. هو أبو جهل حاول أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فحيل بينه وبين ما أراد. لما قرب من النبي عشان يقتله بصخرة ضخمة كبيرة، عرض له فحل من الإبل ما رأى مثل هامته ولا أنيابه من فحل قط فاغرا فاء يريد أن يأكله. لما هو حاول يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش، فرصد مكافأة، ومكافأة عند العرب نفيسة، 100 جمل أحمر وأسود. اللي كان عنده جمل أحمر عند العرب ده عنده ثروة طائلة، حاجة كبيرة مش زي أي جمل. لا، الجمل الأحمر عند العرب ده كان له قيمة كبيرة جدا، لذلك ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل فقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم اللي هي الجمال، والحمر اللي هي الحمراء، دي حاجة غالية جدا جدا جدا، لها قيمة كبيرة جدا. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. جمال الحمراء لها قيمة كبيرة جدا. فأبو جهل رصد مكافأة 100 من الإبل حمراء وسوداء، برضو اللي كان عنده جمل أسود عند العرب ده له قيمة كبيرة جدا بس أقل من الجمل الأحمر، غير الجمل العادي. فأبو جهل عامل مكافأة كبيرة جدا لمن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، 100 جمل ومعها 1000 أوقية من الفضة. فتقابل عمر مع أبي جهل قال: يا أبا الحكم، أنه في الجليس وأبو الحكم أنه بيحكم بين الناس وبيفصل في القضايا والخصومات والنزاعات، يا أبا الحكم الضمان نافذ؟ لسه المكافأة موجودة؟ فقال: نعم الضمان نافذ، أي لسه موجودة. ففكر عمر أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ 100 جمل أحمر وأسود وألف أوقية من الفضة، مكافأة كبيرة جدا. فخرج عمر لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح أنه لسه مش مستقر، كيف أن أنت من شوية يعني الإسلام وقع في قلبك، وكيف أن هذا طالع تقتل النبي؟ علشان بقى خلاص ما عادش يفكر كتير، يبقى متردد إسلام ولا مش إسلام، قال يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم وينتهي هذا الأمر. فطلع عمر، وكان قبل كده زي ما قلت لك يعني شديد العداوة للإسلام والمسلمين سابقا. في ليلة من الليالي النبي صلى الله عليه وسلم كان عائد إلى بيته وسمع صوتا خلفه، فالتفت فإذا هو بعمر بالليل، فقال: ما هي عمر؟ أما تفارقني ليلا ولا نهارا؟ لا بالليل سيبني ولا بالنهار. عمر في الجاهلية وراء النبي صلى الله عليه وسلم يكلم، النبي يكلم حد عمر وراه، بالليل النبي يكلم حد عمر وراه، لحد ما النبي قال له: ما هي عمر؟ أما تفارقني ليلا ولا نهارا؟ شوف قديه في الجاهلية كان يصد عن سبيل الله. لحد ما جينا للمكافأة اللي رفضها أبو جهل، فقرر عمر أن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. فبنتكلم عن يوم خميس في سنة 6، يوم خميس. قبل منها بيوم أو بليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم من التضييق للمسلمين فيه قال: اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. أبو الحكم أبو جهل، النبي طلب من الله عز وجل أن يعز الإسلام بأحد الرجلين، واحد من الاثنين، يبقى في قوة إضافية للإسلام والمسلمين. فالنبي دعا دعوة يوم الأربعاء بالليل ليلة الخميس. يوم الخميس الصبح، شوف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا يستجيبه، يوم الخميس الصبح طالع عمر ومعه السيف ومعه القوس، واخد سيف واخد القوس واخد عدة الحرب كلها، واضح؟ تقلد سيفه وتنكب قوسه، حاطط القوس على المنكب، متقلد السيف عامله قلادة كده معلقه، واخد عدة الحرب كلها وطالع رايح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم الصبح. الصبح فتقابل مع سعد بن أبي وقاص سيدنا سعد قبله وشافه السيف متقلده ومتنكب القوس، الى اين يا عمر؟ راح فين بالعده، عده الحرب دي والقتال، الى اين يا عمر؟ قال اقتل محمدا هذا الصابئ. واخد عده الحرب دي كلها عشان والسهام تحترمي من بعيد ولا هتضرب بسيف، واخد كل حاجه. قال اقتل محمدا هذا الصائب. فقال سعد انك احقر واصغر من ان تفعل ذلك. وهل تظن بنو عبد مناف وبنو زهره يتركوك وقد قتلت محمدا؟ قال ما اراك الا قد صبوت. كلام بتاعك ده انت متابع انت زي. فسل عمر سيفه وسل سعد سيفه. يلا هيحصل بقى ايه بالسيف بالسيوف. فقال سعد او ادلك على ما هو اعجب، اختك وختنك، ان اختك وختنك قد اسلما وتابعا. اداله كده ايه صدمه، اختي ده ما اعرفش، طب انت الست سنين دول بتوع الاسلام تعرف، وختنه اللي هو زوجها ده ابن عمه سعيد بن زيد رضي الله عنه، اسلموا الاثنين. فراح جاي عمر حاطط السيف تاني وماشي برضه هيروح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. بس ايه، في حاجة شغلوا سيدنا سعد. واحد يقول ايه، طب ليه سيدنا سعد قال له على اخته؟ ما كان سر، ليه يقول له وابن عمه كمان؟ ليه يقول كانوا متداريين؟ فكر فيها ليه، يمكن عمر يرق لما يعرف ان اخته دخلت في الاسلام، يرق على الاسلام والمسلمين، يمكن يرق لما يعرف ان ابن عمه دخل في الاسلام، يمكن يفكر مش كده ولا ايه؟ او على الاقل بدل ما يروح عشان يقتل النبي يروح يشوف اخته، يكون سيدنا سعد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا سعد اراد ان هو ايه يصرفه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يروحش على النبي. فسيدنا سعد قال له ايه، اختك، يمكن يرق هناك ويخش في الاسلام، او على الاقل يتاخر ايه ما يروحش على النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت مصالح؟ والا واحد زي حالاتي وزي حالاتي يقول ايه، طب ليه سيدنا سعد قال ان في خطوره على النبي صلى الله عليه وسلم ولازم يشغله حاجه ثانيه؟ ولكن سيدنا عمر برضو، احنا نقول سيدنا انه اسلم رضي الله عنه، برضو ماشي ناحية النبي صلى الله عليه وسلم. فتقابل مع نعيم بن عبد الله من بني النحام من حلفاء عمر، من اقاربه وحلفائه، برضو نفس الحوار. نعيم بن عبد الله شايفه ماسك السيف وشايل السيف والقوس، الى اين يا عمر؟ راح فين؟ قال اقتل محمدا. قال أولا أدلك على ما هو أعجب، أختك وختنك قد أسلما وتابع. عجيب الأمر، الصحابة كلهم برضو إيه ما شاء الله عندهم الفطنة دي، تشابهت قلوبهم ورضي الله عنه وارضاه. قال له نفس العبارات، قال له أختك، إيه الحكاية؟ كله عايز يرد يعني. عمر رايح لنفسه يقول أختك، يمكن يرق هناك، يمكن يتغير، أو على الأقل يعطلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا عمر غير الطريق راح لأخته. لما اقترب من البيت سمع هينمة داخل البيت، جوه بقى عند أخته سيدنا خباب بن الأرت كان يلتقي بسعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب، يقرئهما القرآن، بيحفظهم القرآن ويشرح لهم اللي هو تعلمه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والوحي لما كان ينزل كان النبي يأمر بعض الصحابة بكتابة، يكتبوا الآيات اللي نزلت في بعض رقاع أو أكتاف أو بعض العظام أو غير ذلك، إما جلد أو عظمة أو جريدة نخلة سعف الحتة العريضة اللي فيها، إما سعف النخيل، إما ألواح العظام، إما جلود جلد شاه جلد كذا، النبي يأمرهم يكتبوا القرآن. فعند أخت عمر فاطمة بنت الخطاب سيدنا خباب بن الأرت بيحفظهم القرآن جوه، وعمر عنده دقة في الملاحظة، قبل ما يخش سمع عينما فطرق الباب، لما طرق من؟ عمر. فتوارى خباب، عمر هيخش ويعرف ان انا بحفظهم القرآن، فتوارى الدارة خباب رضي الله عنه وارضاه. وكانت معه صحيفة كتاب فيه صدرا من سورة طه، فخبأتها فاطمة بنت الخطاب، دارت الكتاب وزوجها فتح الباب ودخل عمر. قال ما هذه الهينمة التي سمعت؟ ايه الصوت اللي انا سمعه؟ مش صوت عادي، تعرفين صوت القرآن غير عادي. ما هذه الهينمة التي سمعتها آنفا؟ قال ما عدا حديثا تحدثنا. لا ما فيش حاجة غير كلام كلمنا مع بعض. فقال عمر لعلكما صبوتما، انتوا دخلتوا في الإسلام؟ فقال سعيد بن زيد يا عمر إن كان الحق في خلاف دينك، ولو الحق في خلاف الدين اللي انت عليه اللي يقرأ يعني. عمر ما استحملش فقام فأمسك بزوج أخته ثم ألقاه على الأرض ثم جلس على بطنه، ده موقعه وعايز لسه ايه يضرب، فدخلت أخته فدفعته عن زوجها فلطمها فأدماها، راح جاي يضرب أخته ومسيح لها دم. قالت يا عمر إن كان الحق في خلاف دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ملكة كمان قوية رضي الله عنها، عندها صفات عمر والعيلة يعني. فرق لها لما رأى الدماء تسيل منها، رق لأخته. أخته طبعا لما قامت تحوش عن زوجها اللي ظهر إيه؟ الكتاب اللي كانت مخبياه، هي مخبياه وراها أو حاجة زي كده. فلما قامت تحوش عن زوجها ظهر الكتاب، فقال عمر أعطيني هذا الكتاب. قالت إنك رجل نجس مشرك. أنجاس الجاهلية كانوا لا يتطهرون من الجنابة في كثير من الأحيان ومشرك. قم فاغتسل. فاغتسل عمر، ودي أمر عجيب جدا، اغتسل عمر. لما اغتسل يبقى عايز يعرف، عايز يقرأ. فدفعت إليه الكتاب. هو المشرك لا يمكن من مس المصحف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. النبي نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، إنما كتاب فيه آية أو بعض الآيات ورقة، إنه سواء كان يرسل بالكتب إلى ملوك الأعاجم إلى هرقل، وكتب له آية في الكتاب إلى النجاش إلى المقوقس عظيم القبط وغيرهم من النصارى، ويكتب لهم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آية طويلة. ويكتب برضه في الأول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان، ويقروها. فإن كانت صفحة أو ورقة فيها آيات قليلة. وبعدين فاطمة بنت الخطاب لما شافت الحرص من عمر قام واغتسل، وعايز الكتاب، وشعرت منه برقة لما غير المواقف، كان نايم على جوزها وقاعد عليه قام ورق وما هذا الكتاب، وإلا كان ممكن يهجم على الكتاب يمزقه يعني، إنما هي شعرت منه بتغير في رقة. ولما لقته اغتسل فأخذ الكتاب وكان قارئا بيقرأ كويس عمر. فإذا فيه آيات من سورة طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، إلى آخر الآيات. فقال عمر: أسماء طيبة طاهرة كريمة، دلوني على محمد عليه الصلاة والسلام. شوف الانتقاد، دلوني على محمد. فخرج خباب من مخبئه، كان مداري، قال: أبشر يا عمر بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الأربعاء، أبشر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طلع خبر: دلوني على محمد. فطلع عمر واخد السيف وماشي، وراح خباب يدله، فراح على دار الصفا، فطرق عمر الباب، ده كان عند الكعبة وده في بيت أخته، رايح دار الأرقم. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه في الداخل، الصحابة متجمعين ومعهم حمزة حديث العهد بالإسلام، لسه ما عدوش 3 أيام. وطرق عمر الباب شاهرا سيفه، فنظر رجل من خلل في الباب، خرم كده في الباب، فدخل وقال عمر بن الخطاب شاهرا سيفه. عمر، طبعا كلمة عمر دي صعبة، عمر وجي لحد هنا والحد الباب، عمر بالباب شاهرا سيفه، ده رافع السيف. فقال حمزة: ولعمر فافتحوا. شوف بقى القوة حلوة، ولعمر فافتحوا، إن كان يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. إن حمزة برضو كان إيه، شخصية قوية. شوف الكلام القوي اللي بيقوله سيدنا حمزة، قال ولعمر، والعمر كمان يعني فافتح، إن كان يريد خيرا بذلناه له، شوف عايزين ندوله نعمله له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه، بسيفه كمان، ما شاء الله على القوة. طيب بس النبي موجود عليه الصلاة والسلام. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: عمر، قال: أذنوا له. فتحوا له الباب، دخل عمر معه بالسيف، فخرج له النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بمجامع ثيابه وقال: يا عمر، ما أنت بمنتهي حتى ينزل الله عليك قارعة من السماء، ما أنت بمنتهي حتى يصيبك ما أصاب الوليد بن المغيرة، أسلم يا عمر. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. ثم دعاه إلى الإسلام وعرض عليه الإسلام، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون تكبيره، سمعت عند الكعبة وسمعت في طرقات مكة. فين الصحابة؟ في جبل، عند جبل الصفا فوق، كبروا تكبيره صوت عالي جدا، سمعت عند الكعبة وسمعت في طرقات مكة. كأن اللي قاعدين عند الكعبة يقولوا: ايه التكبير ده؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ ما يعرفوش في ايه، ما يعرفوش في ايه، ايه اللي حصل. انما هناك المسلمين عارفين الحمد لله، في دار الارقم ابن ابي الارقم على جبل الصفا اسلم عمر. ده حدث ضخم جدا، قول سبحان الله الهادي فتاح القلوب. ده طالع عمر الصبح مع السيف ومع القوس راح يقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو دلوقتي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، علام الغيوب وفتح القلوب سبحانه. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء سبحانه، له القدرة الباهرة، فتح القلوب الهادي، الهادي سبحانه، الموفق سبحانه وتعالى. كبر المسلمون تكبيرة سمعت عند الكعبة وسمعت في طرقات مكة. يا فرحة المسلمين، يا الفرحة. عمر تقوى هائلة أضيفت لصالح الدعوة، صالح الإسلام. قال عمر بعدما أسمع طول: يا رسول الله. يقول له: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أترك مجلسا جلست فيه بالكفر إلا وأعلنت فيه الإيمان. عايز يغير بقى، إن الحسنات يذهبنا إيه كل مكان قعد فيه بالكفر والصد عن سبيل الله، قال أغير وأعلن فيه الإيمان. فخرج عمر راح لخاله عمرو بن هشام، طرق عليه الباب فتح، قال أشعرت يا خال أني قد صبوت؟ وبكلمه باللغة اللي يفهمها عارف، هو عارف كلمة صبوت يعني. قال نعم، يعني صحيح. قال عمر نعم. قال لا تفعل. قال عمر قد فعلت. فأغلق في وجهه الباب وقال من خلف الباب قبحك الله وقبح ما جئت من أجله. عمر عايز يعلن قدام الناس الإيمان والفساد، وراح لواحد تاني من عظماء قريش، ده أبو جهل اللي راح لأبو جهل وراح لغير أبو جهل، كل ما يقول له يطرق الباب وحد يفتح ويطلع عمر يقول له شعرت أني صبأ، شعرت أني أسلمت، يغلق في وجه الباب ويقول قبحك الله وقبح ما جئت من أجله. برضو لسه ما يعني عايز يعلن وعايز يتكلم وعايز يدعو. ما وبعدين سيدنا عمر لأنه كان لماح رضي، زي ما قلت لك قبل ما يخش بيت أخته سمع إيه الصوت، يقول واحد زي حالاتي ولا زي حالاتك ما ينتبهش، في دماغه حاجة شغلاه ما ياخدش باله إيه الصوت اللي جوه ده لماح. فعمر فكر في فكرة عجيبة جدا، سأل عن أنقل قريش للحديث. مين اللي بيزيد الحديث بسرعة؟ ما تتبلش في بق فولة زي ما بيقولوا كده بسرعة، وكانت أنباء ياخد من ده يجر. سأل عن أنقل قريش للحديث فقالوا، قيل جميل بن معمر، جميل بن معمر. سأل عنه عمر فدله رجل من المسلمين عليه اللي هو ده اللي هناك، وكان قاعد والرداء بتاعه اللي هو بيحطه على كتفه كده ايه مش معدول يعني قاعد. فوقف عليه عمر قال يا جميل أشعرت أني قد أسلمت؟ يقول عبد الله بن عمر فوالله قام يجر رداءه، بيجر رداءه المشي يلبس، قام يجر رداء وما راجعه، ما راجعوش يعني ايه مالوش بالصحيح ولا غير صح عملته ولا عملته، قام يجر رداءه ووقف عند فناء البيت يا معشر قريش ألا إن ابن الخطاب قد صبى. ده على طول ابعت، طب افهم، طب اتأكد، تثبت، طب البس هدومك. ده على طول ارسال يعني سريع جدا. سيدنا عمر سمع الكلمة بتاعته لأنه ما قالهاش صح، قال إن ابن الخطاب قد سوى، وكان قال له إيه أشعرت أني أسلمت. هنا بيكلم كل واحد إيه باللغة اللي يعرفها اللي يفهمها، قال له أنا أسلمت. فالتاني قال ألا إن ابن الخطاب قد سوى، قال عمر كذبت ولكنه أسلمت. فقاموا إليه، كل اللي يسمع الخبر الزلزال ده زلزال، وعمر واقف وقريش في أنديتها. فقاموا إليه يضربونه ويضربهم حتى تعالت الشمس من الصبح لحد الظهر، وكان الرجل إذا أسلم تعلقوا به يضربونه ويضربهم. فتعلقوا بعمر عائلات قبائل قاعدة عند الكعبة، كل اللي يسمع يجي قوم اضرب عمر لوحده. شو بقى عشرات الرجال مئات الرجال حتى طلح عمر أعيا تعب يضرب مين ولا مين. في بعض الجولات كان سيدنا عمر عشان يصد عن نفسه يعمل برضو حيلة عجيبة جدا يعني لماح. فعمل ايه من ضمن المواقف، قام عتبة ابن ربيعة، عتبة ابن ربيعة ده سيد من سادات قريش، قايم يضرب من ضمن اللي قايمين يضربوا. فأدخل عمر أصبعيه في عيني عتبة، دخل صبعينه في عينين عتبة، قال عيني عيني. متخيل؟ عشان الناس ينشغل خلاص هيقعدوا عينيه، فالناس يتلهوا عن عمر شوية ويخلصوا يخلصوا اللي هو اللي عينه هتتخزق ده، وبعدين اللي ياخد له حاجة في عينه مش هيضرب تاني بقى، ده يركن على جنب عبال ما يعرف يشوف تاني. ما فن ده، اصل واحد زي حالاته لو زي حالاتك يتلخن اي اي ويضرب وخلاص يسرق. لا سيدنا ما عرفش كلام ده، يضرب ويحوش ويخزل ده عينه بس طلع تعب والشمس تعالت وعرق سيدنا عمر، فجلس احد من مش قادر. شوف بقى لما عمر يقعد عمل صد قد ايه وضرب قد ايه وضرب قد ايه كتير لما يتعب. قال احلف بالله ان لو قد كنا 300 لقد تركناها لكم او تركتموها لنا. لو وصلنا 300 او احنا 300 مش هنسيب الدين ولا هنسيب مكة، يا اما ان احنا يعني نسيبها لكم، مش هنسيب الدين مش يا اما نسيبها لكم يا اما تسيبوها لنا. لقد تركناها لكم او تركتموها لنا، يا انتوا هتسيبوها لنا يا احنا نسيبها لكم. عبد الله بن عمر شايف الموقف يقول فجاء رجل عليه حله وعليه قميص مكفوف، لابس قميص مكفوف يعني ما في حرير اضافات قميص ومتزين بحرير. قال ما هذا؟ قالوا صبأ بن الخطاب. قال فما؟ رجل اختار لنفسه دينا، واحد اختار لنفسه دين كفوا عنه، فانكشف الناس عنه كأنما ثوبا كشت عن عمر. شوف من لزقة الناس فيه كأن واحد قلع ثوبه، الناس اتكشطوا عنه. وكان هذا الواقف هو العاصي ابن وائل السهمي حليف بني عدي أبو عمرو بن العاص، برضو شريف من أشراف الجاهلية، قال الناس لا سبيل لكم إليه، خلاص واحد اختار دين ليه تكرهوه ليه تضربوه سيبوه هو حر يختار له يختار. فكأنما كان ثوبا كشط عن عمر. وبعدين راح البيت وهو خائف، أول مرة نسمع أن عمر خائف، خاف من القتل، مصممين يقتلوه، الناس بلغوا بعض ومش ساكتين. إلا ده إلا ده ده قوة، ده ما يتسافش، ده يتقتل. إلا ده ده ده السبب يدي قوة هائلة للإسلام والمسلمين. عاد عمر إلى بيته وتجمعوا في البيت، وذهب إليه العاصي ابن وائل السهمي، راح له البيت ورا منه، راح له البيت. قال عمر إن القوم قاتلوني هيقتلوني. قال لا سبيل لهم إليك. خرج عليهم العاصي ابن وائل وقد سال الوادي بالرجال، النص كده سال الوادي بالرجال. كلمة دي معناها ان في عدد كبير جدا، 10 20 100 200 1000، ايه اللي جمع الناس دي كلها يا جماعة؟ ايه اللي جابهم؟ واحد بيقول له واحد، واكيد حد بيحركه، حد بيدي اوامر، روحوا عند عمر، روحوا بيت عمر، ما تسيبوش عمر، اقتل عمر. 1000 رايحين هيجموا عليه البيت ويقتلوه. فخرج عليهم العاصي بن وائل، ماذا تريدون؟ قالوا هذا الذي صبع نريد قتله. قال لا سبيل لكم إليه، قد أجرت. والعرب كانت تحترم الكلمة دي، الإجارة، لما يقول خلاص أنا حميته خلاص أنا حميته يرعب. فكأنما كان ثوبا كشط عن بيت عمر. برضو رجعوا رجعوا لحد ما انفض هذا التجمع، وخرج عمر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الصفا، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق، ما تركت مجلسا جلست فيه بالكفر إلا وأعلنت فيه الإسلام، غير هايب ولا خائف. عمر خلاص كل الحتت وكل الناس اللي اتكلموا قدام منهم بالكفر والشرك تكلم امامهم بالاسلام والايمان. وعمر عمل زي المسلمين المستضعفين اللي كانوا بيتضربوا اتضرب زيهم وضرب رضي الله عنه وغير الحمد لله. ثم قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قالوا احنا وهم. كان قبل كده بيوم كان بيقول ايه عكس كده يعني ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال النبي نعم. فقال عمر فلما الاختباء إذن؟ لما؟ وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالظهور. طب ليه؟ خلاص نخرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون صفين، صف في مقدمته حمزة وصف في مقدمته عمر، يمشون ولهم كديد أو وئيد. احنا نسميها بالمصطلح هذه الأيام عاملين خطوة عسكرية، خطوة عسكرية للمسلمين، خطوة صوت صوت. حتى ذهبوا عند الكعبة وصلوا هناك. قال عبد الله بن مسعود ما كنا نقدر أن نصلي عند البيت حتى أسلم عمر. وقال عبد الله بن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال صهيب، وقال صهيب لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية وانتصفنا ممن ظلمنا ورددنا بعض الذي يقال لنا. لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، خلاص ما عادش حد بيدارى وفي الخفاء وفي لا لا لا لا أنا مسلم. طب وبعدين لو حد اتصدى له يبقى عمر ايه حيدافع. ومين اللي يقف قصاد عمر؟ عتبه بن ربيعه ولا ابو الحكم؟ ده ابو الحكم لما عمر قال له اسلمت قفل الباب، والا ابو الحكم قبل كده لما كان يسمع ان حد اسلم يتعلق بيه يقعد يضربه ويقعد يهدده وكذا وكذا. النهارده ما يقدرش على عمر، لما راح قال له انا اسلمت قفل الباب ودخل بيته. مين هيقف قصاد عمر؟ لما اسلم عمر ظهر الاسلام ودعي إليه علانية. يقول صهيب وانتصفنا، انتصرنا ممن ظلمنا، اللي كان بيأذينا برضو ردنا عليه، ردنا عليه ها وبدأنا نرد. شوف إسلام عمر هو هائلة، فتح نصر. ده عمر رضي الله عنه. وقصة إسلامه بقى سوف نتابع المواقف الطيبة لعمر رضي الله عنه وأرضاه. هنا بنشوف أقدار الله عز وجل. أقدار فين عمر لما كان راح يشرب الخمرة ما لقاش صحابه ولا لقى الخمار وراح سمع القرآن ووقع الإسلام في قلبه؟ شوف الأقدار. قلت سبحان الله لو كان لا أصحابه، لو كان لا الخمار والخمارة، الله أعلم يعني. قول شو التدابير إلهية. شوف عمر يوم ما طلع راح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فرجع مسلم، رجع طلع في أول النهار مشرك ورجع بعد كده مسلم، مش أي مسلم، قوي جدا وعنده وضوح. ليه نتخبى؟ نطلع. فيقول صهيب برضو من ضمن الحديث قالوا وجلسنا عند البيت حلقا. كانوا ممنوع قبل كده المسلمين يقعدوا عند الكعبة، ممنوع. بعد إسلام عمر جلسوا عند الكعبة حلقا، مجموعات يقعدوا عند الكعبة يتمتعوا بالنظر إلى بيت الله عز وجل، يصلوا عند الكعبة. عزة، قوة. النوعيات دي لما واحد قوي خش في الإسلام بيعطي قوة هائلة. بيحجز الظلمة وال... يعني أعداء الدعوة أعداء الدين، يضي قوة هائلة للدعوة والمسلمين. فعايز أقول لك تاني، تأمل في أقدار الله وفي تدابير الله عز وجل، والله هو الهادي فتاح القلوب سبحانه وتعالى. تأمل في المواقف، سيدنا سعد بن أبي وقاص لما قال له أنت أحقر وأصغر من أن تقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، برضو قوي، لأن عارف القوي، واحد قوي زي سيدنا عمر يحب القوة من تؤثر فيه جدا، لما يلاقي ناس أقوياء، ما القوي يحب القوة ويعجب بالقوة من الآخرين. لما لقى واحد زي سيدنا سعد رد عليه يقول له انت ما تقدرش، لحد ما يرتاب فيه سيدنا عمر يقول له اني لا اظنك قد صبوت، انا شايف ان انت صبوت كلامك كده قوه. ونعيم بن عبد الله كلام، فاطمه بنت الخطاب، خباب بن الارت، سعيد بن زيد لما قال له يا عمر كان الحق في خلاف دينك، كان الحق في غير اللي انت عليه. ما فيش مجامله، ما فيش مدهنات، ما فيش مواراة، ما يقولوش لا لا لا أنا ما أسلمتش، لا أسلمت، أسلمت وتابعت. شوف المواقف، والموقف القوي بتاع سيدنا حمزة، وإلا كان ممكن حد غير سيدنا حمزة يقول ليه ما تفتحوش، ما تفتحوش الباب، عمر هيخش وهيضرب والصحابة ما تفتحوش، لا يقول له افتحوا الباب، وعمر افتحوا له، كان يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. في قوة حلوة، قوة حلوة. لما سيدنا عمر ما يكتفيش بكده، يروح يعلن الإسلام، يعلن الإيمان وعلى الملأ، ويسأل لأنه ذكي، بدل ما هو يلف على القبائل يقول أنا أسلم، عايز واحد بينقل بسرعة وفي كل المجتمعات فيه اللي هو الناس اللي نقلت الأخبار دي، اسمع حاجة يروح ينقلها على طول من غير ما يتثبت. جميل ابن معمر الجمحي كان بهذه الهيئة أنقل قريش للحديث، ينقل الحديث من دال دال ده بسرعة، نماذج عجيبة جدا. سيدنا عمر عشان ينقل خبر بسرعة قال عايز واحد من اللي بينقله بسرعة، فراح له بدل ما يلف قال لي ده وده ايه كفل. لماح سيدنا عمر رضي الله عنه، ذكي. لو قلت لك في الجاهلية كان له مواصفات، ده مفاخر بالنيابة عن قريش وسفير في الحروب ومصارع وعداء وقوي وفصيح وبليغ، له صفات عجيبة. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، قريش هتصرفوا ازاي وهم شايفين القوة دي؟ حمزة أسلم وبعد منه بثلاث أيام أسلم عمر، وزي ما قلت لك استجابة، استجاب الله لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي دعا قبلنا بيوم، ربنا استجاب دعوته وشرح صدر عمر للإسلام. فقريش عمالة تشوف في قوة عمالة تزيد لصالح الإسلام ولصالح المسلمين، قوة بتزيد والمحاولات فشلت. ده سيدنا عمر كان طالع يقتل النبي عليه عشان مكافأة، مع ان رصدوا مكافأة كبيرة جدا، 100 جمل أحمر وأسود وألف أوقية من الفضة، وبرضه ما فيش فايدة. وانت مين اللي هيقتل بقى محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان عمر ما عرفش، ما كان طلع يقتله ورجع مسلم. ففكروا في الحصار، قالوا نعمل حصار على المسلمين، حصار شامل، وقرروا أن يكتبوا كتابا ويتعاهدوا بعهد نعملوا مقاطعة شاملة للمسلمين ولأقارب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلموا. ماذا كتب في هذه الوثيقة الظالمة، وثيقة الحصار، أو سميها وثيقة المقاطعة؟ كتبوا فيها إيه؟ ومين اللي كتب؟ وعلقوها فين؟ وإيه اللي جرى لها؟ وماذا حدث للمسلمين في سنوات الحصار التي طالت؟ الحصار دام 3 سنوات، عام 7 والثامن والتاسع حصار شديد جدا. وكيف انتهى هذا الحصار؟ هذه صفحة أخرى من صفحات السيرة العطرة، وهذه جولة أخرى من الجولات بين المسلمين وبين المشركين، نتعرف على أقدار الله عز وجل وعلى تدبير الله عز وجل، نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام. إلى لقاء آخر، أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، أسأل الله أن يقوي المسلمين في كل مكان، اللهم ارزقنا أسباب القوة وأسباب السيادة وأسباب النصر والتمكين، اللهم أعز المسلمين في كل مكان، اللهم مكن للمسلمين في كل مكان وقوي المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم مكن لدينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.